حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه سبق المرة أنه خطب الناس قال أين علماؤكم بني إسرائيل من هلكوا لما فعلت نساؤهم هذا الذي هو النقاب بدليل على تحريم نقاب الشعر. وقد جاء الحديث بلعن من فعل ذلك حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوافلة والمستوصلة. مثل هذا الشعر الذي يؤذى به ويوضع فوق الشعر فوق الرأس والذي يسمى الباروكة في هذا الزمان فإنه داخل تحت هذا النهي تحت هذا اللعن, وأن ذلك محرم لا يسوق ولا يجوز.